في الحياة الدنيا بأن يغلب حقهم على باطل خصومهم. ولذلك فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يبقى في حاجة في الدنيا وحاجة في الايه في الآخرة. وبعد ذلك يقول اللي في الآخرة دي هيبقى عليها شهود متعددة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقوم الأشهاد، الله، شهود كتير حيجوا. الأنبياء هتشهد يوم يجمع الله الرسل فيقولوا إيه؟ ماذا أجبتم؟ وبعدين الرسول، الرسل تشهد على أمهم بلغوهم، والمؤمنون من أتباعهم يشهدون أنهم بلغوا من بعدهم. ولذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وبيض الحافظ اللي علينا هيشهدوا، والشهداء الذين قاتلوا فقتلوا دول هيشهدوا يوم القيامة. ليه؟ لأن الإنسان إن دلس في الحياة فلينعم عيشه، وما يمكنش أبدا يخدع نفسه في إنه يموت، ما يمكنش يتقدم للموت إلا وهو على ثقة من أن الموت يذهب به إلى خير مما ترك. ولذلك يجازيه الله، تطوع وراح عشان يموت، يقوم يجازيه الله بإيه؟ يقول له أنت مت لازم تكون حي عندي. ولذلك فلسفة الشهداء ما قلناها عند سيدنا حمزة، إن الشهادة بتاعتك دي جعلت لك من الموت عصمة. ليه؟ لأنك حي، وبعدين تبقى تشهد تبقى حي عند الله، وصلت حياتك الأولى بحياتك عند الله بحياة البعث. يبقى مت ولا ما متش؟ يبقى كأنك لم تمت. حمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طرة، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. يبقى ضحى بحياته تبقى تحية لله، دم راح عشان منهج الله وسبيل الله. يقول أنت حييت منهجي، وأنا لما أقول إذا حييتهم بتحية فحيوا بأحسن منه. طب أنا حييك بإيه بقى؟ أنا حييك أقول لك كن مراعي يا فن إلا أنت أيها الشهيد. ويوم يقوم الأشهاد، حتى أبعاد الإنسان هتشهد عليه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. معذرتهم لهم هيعتذرهم، ده هناك فئة نقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أكنها مواقف. مرة يعتذروا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ومش عارف ايه، أضلونا والكبر. ومرة لا يؤذن لهم فإيه؟ فيعتذرون. ولهم اللعنة، الإبعاد والطرد، ولهم سوء الدار. وبعد ذلك يتكلم بعد إن إيه؟ لننصر رسلنا، يجيب موكب الرسالة في مين؟ في سيدنا موسى. ولقد آتينا موسى الهدى. وآتينا موسى الهدى، أيوة الهدى معناه الدلالة على الطريق الموصل إلى الغاية النافعة الخالدة. كلمة في أول القرآن أولئك إيه؟ أولئك على هدى من ربه. الناس فاهمين الدين جاي يكلفهم، ده الدين جاي بالهدى اللي تركبوه يوصلكم للغاية. فأولئك على إيه؟ على أكن الهدى جاي يعمل إيه؟ أنتوا تركبوا الهدى كده عشان يوصلكم إلى الإيه؟ إلى الطريق. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. الكتاب اللي هي مثلا التوراة والإنجيل والزبور، كل الكتب دي هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى عرفناها، وذكرى أم قال لك إيه؟ لأن الإنسان إن استمر على طبيعته الأصيلة بدون تأثر ببيئات الفساد تظل مناعة العهد القديم الذي قالها لله ألست بربكم قالوا نعم موجودة فيها. بس هو بيبقى يغفل، فالرسل جاءت تعمل ايه؟ تذكر بس. نعم. هدى وذكرى لأولي الألباب أي العقول. فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله، كلمة فاصبر دليل على أنه خطب بها